من حسب الحاجة، ولا يعني يذهب بها من هذا الوجوه، بمعنى أن الإنسان استيقظ مثلا الساعة الآن 10:30 مثلا أو 10:09، شاف نفسه لا يحتاج إلى نوم مثلا، يعني فهل يبقى مثلا هكذا حتى العصر بلا نوم؟ إلا قد يفضل لي هذه لابد منها. لا قلت لابد منها، هي مش بتعبديه، معقول سمعت إذا كان بحاجة إليها قالوا لا لم يكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.